اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدع الشر والسحر والعين والحسد والكيد والمكر والغلبة علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدع الساحر الملعون والساحرة الملعونة والحسدة الظالمة من الإنس والجان والعائمين الظالمين من الإنس والجان. نستدفعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلوى إلى عافية، ولا من بلوى إلى عافية، ولا من موت إلى حياة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، ذو القوة، ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. نسألك يا قوي يا عزيز لكل قوي استقوى علينا، من إنس وجان، من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، ظلمنا بقوة، ظلمنا بقوة، يا ربنا أنت القوي عليه. نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بقوتك وضعفنا، فأنت الله القوي، فأنت الله القوي، فأنت الله القوي، فأنت الله القوي. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. يا قوي يا شديد العقاب يا ذا القوة يا رزاق. يا ربنا يا قوي نسألك بقوتك على من استقوى علينا بعقده بظلمه بسحره بحسده يا ربنا وبحقده غلبنا وقهرنا سحرنا وحسدنا وعشق الجسد ودخل الأسحار داخل الجسد وغرسها ودفن ورش ونثر وشمم وأحرق ونفد بريقه الخبيث. نسألك بقوتك يا ربنا. اللهم قوتك يا ربنا نرجو على من استقوى علينا ظلما وطغيانا وباغيا بسحره وحسده بعيونه خرج منها مثل الشرار والرصاص والشهاب ودخل في الأجساد. يا قوي عليك بثعبان تسلط علينا واستقوى علينا. عليك يا ربنا بثعبان بأسد وأسود. عليك بكلب وقرط ظالم. عليك بجن ملامس متلبس. عليك بجن مات. عليك يا ربنا بمارد وعفريت. ولمنا استقوى علينا. إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك على من ظلم وعلى من تقوى علينا. يرانا ولا نراه ينبغيا إن سحرت الجن أصبح عاشقا عشق الجمال والبهاء والنضارة والشياكة حسدنا وحقد علينا سكن الجسد عليك به يا قوي أن القوة لله أن القوة لله جميعا عليك يا ربنا بمن سكن الجسد عليك يا ربنا بمن سكن الجسد إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب نسألك يا ربنا بقوتك على من ظلمنا بقوته نسألك يا ربنا بقوتك على من طغى وبغى علينا بسحره عليك يا ربنا بقوتك عليك يا ربنا بظالم اللهم أرنا به قوة أرنا به قوتك اقصم ظهره شدد يا ربنا شامله عليك به ساحرا وحاقدا وحاقدا انسا وجنا عليك يا ربنا بساحر من الاقارب والجيران ومن الانساب والاصدقاء والصديقات عليك بساحر وساحره اللهم اقضم ظهورهم شدد جملهم فرق اوصالهم يا ربنا اجعلهم في تباب واجعلهم في خسران وخسار ولا يزيد الظالمين الا خسارا ان القوه لله ان القوه لله جميعا ان القوه لله ان القوه لله جميعا ان القوه لله جميعا ان الله قوي ان الله قوي شديد العقاب ارنا قوتك فيمن سكن القلوب ارنا قوتك فيمن سكن القلوب ارنا قوتك فيمن سكن الصدور ارنا قوتك فيمن سكن الصدور ضيقها كالدم الانفاس وخنق وشنق يا ربنا ارنا قوتك فيه وفيمن ارسله يا ربنا ارنا قوتك فيمن سكن القلوب فيمن سكن القلوب اريد تفريقا بين زوجين حبيبين عشيقين قريبين متالفين يريد تفريقا بين الوالدين وافراد العائله اللهم فرق يا ربنا بين روحه وجسده من انس وجان عليك يا قوي بمن سكن البطون بمن سكن البطون بمن سكن البطون آلمها وأوجعها وأدخل فيها الأسحار والعقاد ومضها نفخها آلمها وأوجعها به يا ربنا ناردا وعفريتا ناردا وعفريتا إن الله قوي أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا فيمن تقوى علينا والتقوى علينا طلب القوة من أعوانه طلب القوة والأون من أعوانه وأنت الله سبحانك لنا لا علينا يا ربنا أن تتعيننا عليهم أنت القوي العزيز سبحانك ترد الشر عليهم والسحر عليهم وفيهم يا ربنا تشغلهم بأنفسهم إن الله قوي قوي قوي قوي شديد العقاب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله قوي شديد العقاب إن ربك هو القوي العزيز أرنا قوتك يا ربنا في من سكن رحمها أرنا قوتك في حشقها يتلذذ بها يضمها ويشمها ويسري فيها ليل نهار قطعه يا ربنا اللهم اقصه يا ربنا نجي عبدك وامتك يا ربنا من جن عشقه نجي عبدك وامتك يا ربنا من جن في الفروج عاشقين ظالمين حاسدين حاقدين أرنا قوتك يا ربنا فيمن سكن الفروج فيمن سكن رحمها قتل أجنتها قتل الذكور أسقط أجنتها منعها من حول وعذر ولادتها تريد قتلها يا ربنا أرنا قوتك يا قوي يا عزيز فيمن سكن المبيضين ورحمها أثر عليها تأثيرا بالغا مع زوجها أثر عليها بعدم الزواج أتى من نفس حاسدة عاقدة مشتهية ومتمنية تريد ذرية منها نسألك يا قوي أن ترينا قوة قوتك في من سكن رحمها أن القوة لله جميعا إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن ربك هو القوي العزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قادره ما قدر الله حق قادره إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا في من سكن رحمها أثر عليها تأثيرا بالغا سبب الأورام والتليفات عليك بمن سكن رحمها يا قوي عليك بمن تقوى عليها عليك بمن تقوى عليها ظلمها وحارها وغلبها يا ربنا يا عظيم نسألك بقوتك على من سكن الخفا والظهر نسألك بقوتك على من سكن الظهور على من سكن ظهره وظهرها عن طريق سحر عظيم عن طريق حسد وعيد عن طريق إيذاء وحقد ونفس نسألك بقوتك يا ربنا اللهم أرنا قوتك فيه يا ربنا أرنا قوتك في من سكن ظهره وظهرها آلم الظهر كاد أن يكسر الفقرات كاد أن يفلق الفقرات كاد أن يعطل ويشل الجسد كاد أن يعطل ويشل الجسد أن القوة لله جميعا إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله إن الله قوي شديد العقاب فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب نسألك يا قوي على من تخفى في الجسد على من تخفى في الجسد على من تخفى في الجسد على من انتفس في الجسد على من انتفس في الجسد وعلى من تقمص الشخصية وعلى من تقمص شخصيته وشخصيتها يتكلم على اللسان يتكلم بلسانه ولسانها وهو جان ظالم وهو جان ساحر وهو جان غصب غصب وعشق الجسد ظالما ساحرا حاسدا جبارا عنيدا ساحرا مريدا شيطانا غاضبا ظالما من ملوك الجن أرنا قوتك في ملوك الجن الظالمين الحاسدين الحاقدين العاشقين صدوا عن الصلاة والذكر الحكيم أثروا على الصحة والعافية تسبب الدوخة والصداع والألم والألم والألم والوجع ضر الأجساد وضر النفسيات وأنقص العقول وقص الدماء ونحر العظام وفكوا مرابط الجسد فكوا مرابط المرافق والركب والرطبين والكعبين أثروا تاريرا بالغا على المفاصل أرنا قوتك فيهم يا قوي يا عزيز أن القوة لله جميعا الله أكبر الله أقوى الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم الله أكبر الله أكبر الله أقوى الله أعز الله أجل الله أكبر لا إله إلا الله العزيز القوي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اغلب يا ربنا من غلبنا يا ربنا اغلب من غلبنا بقوتك اغلب يا ربنا بقوتك من غلبنا من قهرنا من سحرنا من حسدنا من حقد علينا من أثقانا الأسحار ومن حسدنا وحقد علينا يا ربنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الظهر آلمه وأوجعه فتت الفقرات ومزق الحبل الشوكي وأثر على العضلات سبب التهابا شديدا وألما ووجعا في الظهر وفي سائر الجسد عليك يا ربنا بجن الطيار يسكن الكتفين يا قوي يا عزيز عليك بجن طيار قوي أرنا به قوتك أرنا فيه قوة أرنا فيه قوتك وفي من سكن الظهر وفي من سكن اللحم وفي من يتنقل في الدم وفي من يتنقل في الدم وفي من يتنقل في الدم وفي من يتنقل في الدم لوثه وعكره لوثه وعكره وفي من يسبب العصبية سكن الجهاز العصبي سكن الجهاز العصبي وسكن مخ العظام وسكن مخ العظام فأثر على العظام والمفاصل أرنا قوتك فيه يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي عزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فكفروا فأخذهم الله إنه قوي إنه قوي شديد العقاب إنه قوي إنه قوي شديد العقاب أرنا قوتك في من سكن اليدين في من سكن الرجلين في من سكن اليدين في من سكن الرجلين أرنا قوتك يا ربنا في من سكن اليدين في من سكن الرجلين في من سكن على جمال فشوه فقبح فشوهه فقبح عليك يا ربنا نسألك بقوتك على من سكن الجمال فقبح وشوه على من سكن القوة فأضعفها على من سكن النشاط فألهب وسبب العجز وسبب العجز وسبب الآلام والأوجاع عليك يا ربنا بمن سكن بمن سكن الصحة فأمرض فأمرض فأمرض فأمرض فأمرض أرنا به قوتك يا ربنا أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا في من سكن النصيب والحظ في من سكن الرزق والرفعة والسمو عليك يا ربنا نسألك بقوتك على من سكن الزواج والنصيب والدراسة والوظيفة منع من الزواج والوظيفة والدراسة أخرها منعها جرها أرنا قوة سمي حاسدا عاشقا ساحرا ظالما أرنا قوتك في أرنا قوتك يا ربنا في من سكن على الألفة والمحبة فجعل تفريقا وتفريها وتبغضا بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين صديقين وبين صديقتين أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس فسبب الدوخة والصداع والألم ماردا ظالما جبارا عنيدا أرنا فيه قوتك أرنا فيه قوتك سكن على إشارات المخ سكن المخ سكن المخ سكن السمع والبصر والنطق سكن سكن المخ سكن المخ سكن إشارات المخ فعبث في الجسد فعبث في الجسد فأسقط الأجنة فأسقط الأجنة وأثر على المني فأثر على المني لهما قتل الذرية قتل الذرية ويأمر بالفحشاء والمنكر عليك بمن سكن الراس أرنا قوة في من سكن الراس في من سكن الراس في من سكن الراس سبب الدوخة والصداع والألم والوجع والضيم والشلل والجلطة والجلطة والجلطة عليك بمن سكن الرأس أرنا قوتك فيه يا قوي يا عزيز أرنا قوتك في من سكن الرأس على الفهم على الفهم على الفهم سبب البلاء سبب البلاه عليك بمن سكن الراس سبب الصمم سبب البكم سبب العمى سبب الجنون والخبال سبب الجنون والخبال عليك به يا ربنا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا إن الله قوي عزيز إن الله قوي شديد العقاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز انصرنا يا ربنا بقوتك على من سكن الجسد على من استحل الفروج بسحره وعقد بسحره وعقده وظلمه وطغيانه وبغيه وتجبره مارد عنيد شيطان ظالم عليك به يا ربنا أرنا فيه قوتك أرنا فيه قوتك وفي من أرسله وفي من بعثه وفي من في أجسادنا ربطه وفي من في أجسادنا ربطه ربطه وعقده وكتفه في الجسد اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحرق وتحرق من بعثه وأرسله وفي الجسد ربطه ومن حولنا يتابع الأسحار والعقد ومن حولنا يتابع القدام والحراس ألا يخرجوا أبدا. عليك بهم أجمعين يا ربنا من الإنس والجان. عليك بهم يا ربنا من الإنس والجان. إن الظلم وطغى وقهر وتجبر علينا يا ربنا. أرنا قوتك في من سكن الجسد في من استحل الفروج ويزني بالليل والنهار. عليك يا ربنا بمن سكن الجسد بمن سكن الجسد غلبنا وقهرنا واستحل الفروج واستحل الفروج وأثر على الزواج وأثر على الزواج وأتى بسحر هوى وعشق وأتى بسحر هوى وعشق يريدها مسخرا ويريدها ذليلا لمن سحر ولمن سحر يريدها مسخرا لمن سحر يريدها ذليلة لمن سحر يريدها بغية لمن سحر. حسبنا الله ونعم الوكيل. أرنا قوتك يا ربنا في ساحر من هنا وهناك من اليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم. أرنا يا ربنا قوة في سائر من بني جلدتنا. أرنا يا ربنا قوة في سائر ظالم هاو وعاشق حاسد وحاقد ظالم وباطش به وبها. أرنا قوتك في ساحر عليم في ساحر عظيم. أرنا قوتك في ساحرة في ساحرة بغية عرضت نفسها للشيطان وأحواله ليزداد سحرها عظاما. أرنا فيها قوتك أرنا فيها قوتك وأشغلها بنفسها. أرنا قوتك في ساحر من الأقارب والجيران والأصدقاء ومن السائحين ومن السائحين من الأعاجم الظالمين ساحرين حاسدين عاقدين ومن الخادمات ومن الخادمات. أرنا قوتك في ساحر من اليمن في ساحر من اليمن في ساحر من الخليج. أرنا قوتك في ساحر من عمان. أرنا يا ربنا قوتك في ساحر من اليمن ومن عمان ومن دول الخليج. أرنا قوتك يا ربنا في ساحر من مصر في ساحر من مصر في ساحر من مصر في ساحر من السودان. أرنا قوتك في ساحر من مصر ومن السودان ومن الجزائر ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب ومن المغرب ومن المغرب. أرنا قوتك في ساحر عليم في ساحر عظيم من المغرب من المغرب من أفريقيا من أفريقيا. أرنا قوتك يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز في ساحر من هنا وهناك في ساحر من هنا وهناك، أرنا قوتك في ساحر من المشرق، في ساحر من أندونيسيا، من أندونيسيا والفلبين وماليزيا، والفلبين وماليزيا، ومن الهند، ومن الهند، ومن الهند والسند وسريلانكا. ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، أرنا قوتك في مجمعين وفي جنودهم الباغين، وفي جنودهم الظالمين، وفي جنودهم، أرنا قوتك في جن فرعون، في جن فرعون، أرنا قوتك في جن فرعون، أرنا يا ربنا قوتك في جن فرعون، في جن فرعون ومتسلط ويريد أن يسخرنا لنفسه، ويريد أن يسخرنا لنفسه، ويريد أن يسخرنا لمن أرسله ولسيده، ويريد أن يسخرنا لساحر لظالم وراءه من ملوك الجن الظالمين ومن عظماء السحرة. أرنا فيهم قوتك، أرنا قوتك في فراعنة السحرة وفي جنودهم يا ربنا، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. أرنا قوتك في من سكن الجسد وممن كان من حول الجسد، ظالم ساحر حاقد حاقد. أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الجسد، في من سكن الجسد خادم العين، في من سكن الجسد خادم العين. أرنا قوتك في من سكن الجسد خادم العين، خادم العين وموكلا بحسد، وموكلا بحسد، خادم العين، خادم لساحر وحارسا على الأسحار والعقد، وحارسا على الأسحار والعقد، وحارسا على الأسحار والعقد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. حرقوا، أحرق يا ربنا خادم الساحر والحارس على الأسحار والعاشق للجسد، يضم ويشم ويزني في الليل وبالنار. الله أكبر، تحرقك يا عدو الله. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدوة الله من ولي الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين يا ربنا من أوليائك المتقين، اخرج يا ربنا الظالمين يا ربنا من أوليائك المتقين، أخرج يا ربنا الظالمين الساحرين من أوليائك المتقين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الساحرين من المسحورين والمسحورات، من المسحورات والمسحورين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الحافظين، أخرج يا ربنا الحافظين، أخرج يا ربنا الحافظين، وأخرجني مخرج الصدقة، وأخرجني مخرج الصدقة، وأخرجني مخرج الصدقة. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. اللهم بقوتك يا ربنا تخرج يا ربنا الساحر، تخرج يا ربنا الحافظ، تخرج يا ربنا الظالم، تخرج يا ربنا ربنا الباغي المعتدي، تخرج يا ربنا الزاني، تخرج يا ربنا الزاني من جسدها من جسدها من جسدها، تخرج يا ربنا الزانية الزانية الزانية من جسده من جسده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا، أخرج يا ربنا الظالمين من عبادك المتقين، أخرج يا ربنا الكافرين من عبادك المؤمنين، أخرج يا ربنا الحاسدين من عبادك المؤمنين، أخرج يا ربنا بلطفك، أخرج يا ربنا برحمتك، أخرج يا ربنا برحمتك، أخرج يا ربنا بقوتك الظالمين الظالمين، أخرجهم يا ربنا من الصالحين، أخرجهم يا ربنا من العادلين، أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من المظلومين، أخرج الظالمين من المظلومين، أخرج يا ربنا القاهرين من المقهورين، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من أعجزنا يا ربنا من المغلوبين، أخرج يا ربنا الغالبين من المغلوبين من المغلوبين، أخرج يا ربنا بقوتك بقوتك الساحرين من المسحورين، الحاسدين من المحسودين، أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا ذكورا وإناثا مرضى وعفاريت شياطين وجن، أخرجهم يا ربنا من عبادك وإمائك، أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الذرية من الذرية من الذرية من الذرية، أخرجهم يا ربنا أخرجهم بقوتك، أخرجهم يا ربنا أخرجهم بقوتك، وأخرجهم مخرج صدقة وأخرجهم مخرج صدقة، أخرجهم يا ربنا من البطون، أخرجهم يا ربنا من الفروج، أخرجهم يا ربنا من الخلود، أخرجهم يا ربنا من الصدور، أخرجهم يا ربنا من الرؤوس، أخرج يا ربنا ملوك الجن، أخرج يا ربنا سلاطين الجن، أخرج يا ربنا فراعنة الجن، أخرج يا ربنا ملوك الجنة، أخرج يا ربنا فراعنة الجنة، أخرج يا ربنا سلاطين الجنة، أخرج يا ربنا زعماء الجنة، أخرج يا ربنا شيوخ الجنة، أخرج يا ربنا شيوخ الجنة، أخرج يا ربنا أمراء الجنة، أخرج يا ربنا أمراء الجنة، أخرج يا ربنا من الجسد، أخرج يا ربنا من الرأس، أخرج يا ربنا من الرأس، أخرج يا ربنا من الجلطة من الجلطة، أخرج يا ربنا من السكر، أخرج يا ربنا من السكر، أخرجهم يا ربنا من على الضغط، أخرجهم يا ربنا من على الضغط، أخرجهم يا ربنا من الشلل، أخرجهم يا ربنا على الشلل، أخرجهم يا ربنا من الأفئدة، أخرجهم يا ربنا من الأفئدة بقوتك بقوتك بقوتك يا ربنا يا قوي يا عزيز، أخرجهم يا ربنا من البطون، أخرجهم يا ربنا من الصدور، أخرجهم يا ربنا من الظهور، أخرجهم يا ربنا من الظهور، أخرج يا ربنا الثعابين السود، أخرج يا ربنا الثعابين الصفر، أخرج يا ربنا الثعابين البيض، أخرج يا ربنا المسلمين، أخرج يا ربنا اليهود والنصارى، أخرج يا ربنا المجوس، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا الشيوعيين، أخرج يا ربنا الشيعة، أخرجهم يا ربنا من الأجساد، أخرجهم يا ربنا من أجساد المؤمنين، أخرجهم يا ربنا من أجساد المؤمنات، أخرجهم يا ربنا من أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ربنا والمسلمين، والمسلمات يا ربنا والصالحين، والصالحات يا ربنا والصائمين، والصائمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من أجسادي من أجسادي من أجسادي من أجساد من حسنت أخلاقهم، أخرجهم يا ربنا من أجساد من حسنت أخلاقهم، أخرجهم يا ربنا من أجساد من بر والديهم، أخرجهم يا ربنا من أجساد من بر والديهم، أخرجهم يا ربنا من أجساد من بر والديهم، أن القوة لله جميعا، نسألك بقوتك يا ربنا أن تخرج الأعداء من الأولياء، أخرج يا ربنا أعداءك بقوتك يا ربنا يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من أخرجهم يا ربنا، أخرج الأعداء يا ربنا من الأولياء، أخرج الأعداء يا ربنا من الأولياء، أخرج أعداءك أعداءك وأعداءنا يا ربنا من أجساد أوليائك يا ربنا، أخرج يا رب الأعداء من الأولياء، أخرج يا رب الأعداء من الأولياء، أخرج يا رب الأعداء من الأولياء، أخرج يا رب الأعداء من الأولياء، أخرج يا رب المفسدين من المصلحين، أخرج يا رب المفسدين من المصلحين، أخرج يا رب المفسدين من المصلحين، أخرج يا رب المفسدين من المصلحين، أخرج يا ربنا الظالمين من المظلومين، أخرج يا ربنا القاهرين من المقهورين، أخرج يا ربنا الغالبين من المغلوبين، واجعلنا يا ربنا عليهم يا ربنا، اللهم اجعل لنا يا ربنا سلطانا على من ظلمنا، وسلطانا على من سحرنا، وسلطانا على من في أجسادنا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، أسألك يا ربنا في آخر الليل، يا ربنا في الثلث الأخير من الليل، وأنت في سماء الدنيا يا ربنا، أدعوك يا ربنا لنفسي وأهلي يا ربنا، وهؤلاء الذين يسمعونني يا ربنا، أسألك يا ربنا لأهل النور، أسألك لأهل النور يا ربنا، أسألك لأهل النورين يا ربنا، أسألك لأهل النور يا ربنا، أسألك لأهل النورين يا ربنا، إلا نورت لهم يا ربنا، إلا شفيتهم يا ربنا وعافيتهم، وأخرجت يا ربنا البلاء من أجسادهم، وأخرجت يا ربنا البلاء من قلوبهم، وأخرجت البلاء يا ربنا من رؤوسهم، وأخرجت يا ربنا البلاء والأعداء، اللهم لا تنسني خائبا يا ربنا. فإني أدعوك وأرجوك لإخواني وأخواتي يا ربنا، لإخوان المؤمنين والإخوان المؤمنين والمسلمين يا ربنا، ولأخواتي المؤمنات والمسلمات يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات يا ربنا، لإخواني وأخواتي يا ربنا، أن ترفع يا ربنا الضر عنهم يا ربنا، وتشفيهم شفاء لا يغادر سقما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا سحر الساحرات والساحرين، أصل يا ربنا حسد الحاسدات والحاسدين، وأحل يا ربنا عقدهم من الأجساد يا ربنا والبيوت يا ربنا، ومن مقر العمل يا ربنا والمراكب والملابس يا ربنا والخواتم يا ربنا، ومن حليها وسواراتها يا ربنا، ومن الجوالات يا ربنا، أحل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون وأنفس قوية يا ربنا، من الجوالات يا ربنا، ومن الملابس الداخلية والخارجية. اللهم اغفر يا ربنا كل الآثار، واحلل يا ربنا كل العقد، واحلل يا ربنا كل العقد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اغفر يا ربنا ما عملوا، واحلل يا ربنا ما عقدوا، واغفر يا ربنا ما ربطوا. الله أكبر. ولعن يا ربنا ساحرة، ولعن يا ربنا ساحرة. الله أكبر. واخذل يا ربنا من خذلنا، واخذل يا ربنا من خذلنا من إنس وجان يا ربنا. الله أكبر. أخذ يا ربنا، أخذ يا ربنا الظالمين، أخذ يا ربنا الباغين المعتدين. الله أكبر. ولعن يا ربنا العاشقين في الأجساد، وعليك بهم يا ربنا، واخصهم يا ربنا، واطعن يا ربنا، اطعن يا ربنا فروج الزناة في الأجساد. عليك يا ربنا بمن زنا من جن مرضى وعفاريت، أتوا عن طريق مسحين وحسد وعين، ويتلفتون بالأجساد، ومنعوها من الزواج، ومنعوه من الزواج، ومنعوها من الحمل والإنجاب. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. وبطل ما كانوا يعملون، أفضل يا ربنا ما عملوا، بقوتك يا ربنا بقوتك. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا ما عملوا، أصل يا ربنا ما عملوا، على النفسية على النفسية، دمروها وأحبطوها وعذبوها. أصل يا ربنا ما عملوا، أصل يا ربنا ما عملوا، على الروح والجسد، على الروح على الروح، على الروح على الروح. أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عمله الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والحاقد والحاقدة والعائن والعائنة. أصل يا ربنا ما عملوه على الروح، أصل يا ربنا ما عمله، ما عمله جان ظالم، ما عمله جان ساحر، ما عمله جان مجنون عاشق على الروح على الروح وعلى العقل والجسد على الروح على الروح على الروح وعلى العقل وعلى النفسية والجسد وعلى النفسية والجسد. اللهم أقضي يا ربنا ما عملوه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه على الروح والجسد على العقل على العقل والإدراك. أصل يا ربنا ما عملوه على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر وعلى النطق وعلى النطق وعلى النطق. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه على العقل على العقل على الروح على الروح على الجسد على الجسد. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه على المال على المال على المال والذرية على المال والذرية على المال والذرية على المال والذرية مثل ساحر. أصل يا ربنا ما عملوه على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة يهيجها حراما ويمنعها حلالا. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة يريدون انتكاسة يريدون انتكاسة يريدون انتكاسة يريدون نبذا للدين وكرها للصلاة وكرها للقرآن العظيم. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا ما عملوه وما أدخلوه في الأجساد وما أدخلوه في الأجساد على الإبر وعلى الخاز وعلى الخرز على الإبر وعلى الخرز وعلى الورق والحجر وعلى المسامير والسبابيس والورق. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوه في الدم في الدم في الدم في الدم. أصل يا ربنا ما عملوه لها على دورتها الشهرية يحصرونها يحكرونها يحبسونها يجمدونها ليستفيدوا منها بالأسحار ليستفيدوا منها بالأسحار. أصل يا ربنا ما عملوه بقوتك بقوتك أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه أصل يا ربنا بقوتك ما عملوه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا ما عمل ساحر عنيد جبار جبار عظيم. أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عمله ساحر أصل يا ربنا ما عمله جن ما عمله جن أزرق ما عمله جن أحمر أصل يا ربنا ما عمله جن أصفر أصل يا ربنا ما عمله جن أبيض. وبطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عمله الساحر أصل يا ربنا ما عمله الحاسد أصل يا ربنا ما عمله العاشق أصل يا ربنا ما عمله خادم العين خادم العين الموكل بالحسد أصل يا ربنا ما عمله الموكل الموكل بالحسد أصل يا ربنا ما عمله الخادم الخادم للساحر الملعون الخادم للساحرة الملعونة أصل يا ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عمله الحاسد على الأسحار والعقد الحاسد على الأسحار والعقد أصل يا ربنا ما عمله قل يا ربنا أرسلانه قل أيديهم قلت قل يا ربنا أيدي السحرة قل يا ربنا أيدي الحسد قل يا ربنا أيدي من سكن الأجساد من سكن الأجساد من سكن الأجساد يجدد الأسحار يجدد الأسحار والعقاد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أسألك يا ربنا وأنت في سماء الدنيا تنادي عبادك يا ربنا، هل من سائل فأعطي هنا أم يا ربنا؟ نحن السائلون فأعطنا يا ربنا سؤلنا، أعطنا يا ربنا سؤلنا، أعطنا العافية، أعطنا يا ربنا العفو، أعطنا يا ربنا النصر، أعطنا يا ربنا الغلبة، أعطنا يا ربنا، أعطنا يا ربنا نورك يا نور السماوات والأرض، أعطنا يا ربنا، أعطنا فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، أعطنا يا ربنا الهداية، أعطنا يا ربنا الاستقامة، أعطنا يا ربنا الخير والصلاح والإصلاح، أعطنا يا ربنا، أعطنا يا ربنا النصر والفلاح، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، أنت قوة لله جميعا، أن قوة لله جميعا، أن قوة لله جميعا، أن قوة لله جميعا، أن قوة لله جميعا، وطالما كانوا يعملون. وطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون أقل يا ربنا ما عملوا على الدين والاستقامة يريدون ردة يريدون ردة يريدون ردة يريدون كفرا بواحا أصلي ربنا ما عملوه على الدين والاستقامة أصلي ربنا ما عملوه ما عملوه تفريقا بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج أصلي ربنا ما عملوه هوم وعشقا هوم وعشقا زنا وسحاقا ولواطا زنا وسحاقا ولواطا أصلي ربنا ما عملوه أصلي ربنا ما عملوه أصلي ربنا ما عملوه أصل يا ربنا ما عملوا وحي يا ربنا ما عقدوا أفق يا ربنا ما ربطوا وصر يا ربنا ما جملوا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم عند سحر وحسد وحقد وحقد وغلبة علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي الأسحار والحسد والعقد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصل يا ربنا أصل يا ربنا ما عملوا وحل يا ربنا ما عقدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة إن الله معها قوية. إن ربك هو القوي العزيز. اخرج منها. إن الله لقوي عزيز. يا ربنا كل العقد ليبنى عقدا سحرية ليبنى عقدا بطلات ما وشعوذا وعزائم ورقا شركية ليبنى عقدا سحر المكتوب ومنفوذ وأبتل في الأجساد صاروا يا ربنا وأخرجوا بحولك وقوتك يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا حميد. إن الله سيبصره. إن الله قادر. والمحسودة يا ربنا من الحاسدين. وحد العقدة. أن القوة لله جميعا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا ربنا كل العقاد قوي عظيم متينا مربوطا وملتفا وكشفك في الصيد على الروح والعقل والجسد والحظ والنصيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ندعوك بها يا ربنا لا إله إلا الله نرجوك بها يا ربنا لا إله إلا الله نستشفي بها ونستكفي بها ونطلبك بها يا ربنا أن تنصرنا على من ظلمنا بها يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كبير وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أقض يا ربنا السحر العظيم والحسد ويحدثنا علينا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا لمن خوف القلوب أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا لمن خوف القلوب أرنا يا ربنا قوتك لمن خوف القلوب لمن فزع الصدور لمن فزع القلوب لمن لمن عليك أرنا قوتك يا ربنا عليك أرنا قوتك يا ربنا فيمن سبب الهموم والغموم والأحزان أرنا قوتك يا ربنا فيمن سبب الهموم الحكومة والغموم والأحزان والأحزان والأحزان وسبب الكدر وسبب النكد لنا وسبب النكد لنا. أرنا قوتك يا ربنا في من ظلمنا في من ظلمنا في من ظلمنا وقهرنا وغلبنا. أرنا قوتك يا ربنا في من تحوى علينا ظلما وطغيانا وبغيا. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من ظلمنا وقهرنا وغلبنا. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من أهاننا. أرنا يا ربنا قوتك في من أهاننا في من أهاننا في من أهاننا في من أهاننا في من أهاننا في من أهاننا لمن أهاننا. أرنا قوتك يا ربنا في من أهان المؤمن والمؤمنة في من أهان المسلم والمسلمة في من أهان المؤمن والمؤمنة. أرنا قوتك يا ربنا في من سلب العقول في من أنقص العقول في من سبب العمى في من سبب ضعف النظر في من سبب ضعف النظر في من سبب ضعف النظر والسمع والسمع والسمع. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن اللسان في من سكن اللسان أثر على النطق أثر على قراءة القرآن. أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في من سكن اللسان في من سكن اللسان وسكن وسكن تحت الأسنان وأدخل الدبابيس في اللسان وفي اللثة وبين الأسنان. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من سكن اللسان في من سكن اللسان في من سكن اللسان في من سكن اللثة في من سكن اللثة في من سكن الوجه. أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه المليح الوجه السميح الوجه البشوش الوجه الجميل. شبهه وقبحه شبهه وقبحه أثر عليه أحرق الجلد أحرق الجلد سبب حبيبات سبب صديدة سبب حبيبات فيها الصديد وفيها التشويه سبب الكلف سبب الكلف سبب الكلف. شوه الوجه شوه الوجه أظهر العينين أثر على العينين أثر على العينين كاد أن يكسر بل كسر الأنف كسر كسر الغضروف حطم الغضروف. أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا مزق مزق مزق مزق مزق مزق العصب. أليس يا ربنا ممن سبب سبب سبب سبب أليس يا ربنا ممن سبب سبب الألم والوجع. أليس يا ربنا ممن سبب العصب السابع بمن سبب العصب السابع بمن شق بمن شق الوجه بمن شق الوجه لمن شق الوجه. أليك يا ربنا لمن سبب ألم ألم شديدا ووجعا وذقة وصداعا. أرنا قوتك يا ربنا لمن ظلم وطغى وبغى وقهر وتجبر بقوته علينا. أرنا قوتك فيه يا ربنا بقوته علينا بجبروته علينا. أرنا قوتك فيه يا ربنا يا قوي يا عزيز. أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في من سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن وأدخل فيه الشعر وأدخل فيه المقصات وأدخل فيه الإبر وأدخل فيه الإبر وأدخل فيه الإبر وأدخل فيه القماش وأدخل فيه الخراق وأدخل فيه الأوراق وأدخل فيه الأوراق وأدخل فيه التراب وأدخل فيه التراب وأدخل فيه الحظاء وأدخل فيه الأحجار وأدخل فيه البراغي وأدخل فيه المسامير وأدخل فيه العقد وعقد فيه العقد أدخل فيه الخيوط أدخل فيه الشعر والجدائل أدخل فيه أدخل فيه أدخل فيه الدم الملوث قربة للشيطان. اللهم إني أسألك يا ربنا بقوتك يا ربنا أن تبطل سحر زئبق. أطل يا ربنا بقوتك سحر زئبق أطل يا ربنا بقوتك سحر زئبق أطل يا ربنا بقوتك سحر زئبق سحر زئبق سحر زئبق سحر رصاص سحر رصاص سحر زئبق سحر زئبق سحر زئبق سحر رصاص رصاص رصاص سحر زئبق زئبق. يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك نسألك يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا أفضل يا ربنا الأسحار كلها سحر القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. القلوب القلوب. أفضل يا ربنا يصل يا ربنا سحر القلوب سحر القلوب. اللهم يا ربنا بقوتك أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر العقول. اللهم بقوتك يا ربنا أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر الصدور. بقوتك بقوتك بقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب. بقوتك بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا سحر الصدور أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر القلوب أفضل يا ربنا سحر الصدور. بقوتك بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا أفضل يا ربنا سحر سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول. بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا بقوتك سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول. أفضل يا ربنا بقوتك سحر الأمراض الأمراض الأمراض الأمراض الأمراض والعدوى والأسقام والجلطة والسكر والضغط والضغط والأمراض والعلالة والشلل والشلل والألم والوجع. بقوتك بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا ترى عين أفضل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين قاتلة قاتلة قاتلة. بقوتك بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا بقوتك أفضل يا ربنا بقوتك أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة حافظة حافظة حافظة قاتلة قاتلة قاتلة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية متمنية متهنية متهنية متهنية. بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك. أفضل يا ربنا أفضل يا ربنا أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين. نظرت نظرت نظرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأبكت نظرت نظرت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت نظرت فأبكت نظرت فأحزنت فأحزنت. تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد مارد تبعها شيطان عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا اطل اثر عينه بقوتك يا ربنا اطل اثر عينه بقوتك يا ربنا اطل يا ربنا اثر عينه. نظرت زرقاء نظرت حمراء نظرت سوداء بنيه عسليه. اللهم اطل يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا بقدرتك يا ربنا هذه العين اطل اثر العين اطل اثر العين اطل يا ربنا اثر العين. اصابت الوجه اصابت القلب والصدر خرقت القلب خرقت الصدر خرقت البطن خرقت البطن اثرت على رحمها اثرت على البطن. قطعت العصب كثرت العظام جلطت الدم لوثت الدم عجرت الدم سببت آلاما سببت غمولا سببت سرطانا. بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك أفضل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين وحسد وسحر سبب سرطانا وورما سبب سرطانا وورما سبب سرطانا وورما. بقوتك بقوتك بقوتك أفضل أثر عين أفضل يا ربنا أثر عين قاتلة قاتلة قاتلة سببت ورما سببت سرطانا سببت سرطانا وورما سببت سرطانا وورما. بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين سببت سببت آلما سببت آلما ألما شديدا ومرضا ووهنا وخمولا وكسلا وخمولا وكسلا. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين وحسدة أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد الدرقية الدرقية الدرقية أثرت على الغدة اللمفاوية اللمفاوية اللمفاوية أثرت على الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة أيا كانت أيا كانت وفي أي مكان كانت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج يا رب العين من الغدة أخرج يا رب العين العين العين العين العين العين من الغدد من الغدد أخرج أخرج يا رب العقد العقد أخرج يا رب العقد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا امسك الجسد يا مولانا بقوتك يا ربنا احرقه بقوتك يا ربنا خذه له بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخرج بقوتك يا ربنا اخذول بقوتك يا ربنا احرق بقوتك يا ربنا احرق احرقه يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك زلزل العقاد زلزل من سكن الجسد وزلزل زلزالا جديدا وزلزل زلزالا جديدا وزلزل زلزالا جديدا وزلزل زلزالا جديدا بقوتك يا ربنا قطعناهم يا ربنا يا ربنا بقوتك قطعهم يا ربنا قطع يا ربنا فسحر الجسد وعقدهم يا الله قطعناهم قطعناهم بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك مزق يا ربنا مزق فسحر الجسد وعقده وعقده ومرابطه ومرابطه ومرابطه ومرابطه مزقناهم مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم يا ربنا يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا اسلك يا ربنا أقفالت عليها الأسحار بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا افلق يا ربنا أقفالت عليها الأسحار أقفالت فيها الأسحار أقفالت عليها الأسحار أقفالت فيها الأسحار اللهم بقوتك افلقها بقوتك يا ربنا افلقها بقوتك يا ربنا افلقها في الأجساد في الأجساد وعند السحرة هناك واحتفظينا بالآثار واحتفظينا بالآثار أحرق يا ربنا آثارنا عند السحرة أحرق يا ربنا آثارنا عند السحرة أحرق ربنا آثارنا عند السحرة أحرق ربنا آثارنا عند السحرة اللهم افلق يا ربنا اللهم افلق يا ربنا اللهم افلق يا ربنا اللهم افلق يا ربنا أقفال الأسحار أقفال الأسحار أقفال الأسحار أقفال الأسحار أم على قلوبنا أقفالها أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها أم على قلوبنا أقفالها بقوتك يا ربنا تزيل أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس طامعة طامعة نفس نفس نفس نفس نفس حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حافلة حتى على الإخوان حتى على الإخوان حتى على الأقارب حتى على الأقارب رحمك يا ربنا بالمسكين والمسكينة رحمك يا ربنا بالفقير والفقيرة رحمك يا ربنا بالمظلوم والمظلوم رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا لمن غلب على أمره فسحر لمن غلب على أمره فحسد لمن غلب على أمره فدخله مس فدخله مس شتت شفله وفرق جمعه وأثر عليه في دراسته وأثر عليه في زواجه أثر عليه في زواجه أثر عليه أثر عليها في الزواج في الزواجه أثر عليها أثر عليه وعليها في النكاح في النكاح في النكاح في النكاح في النكاح في النكاح أصل يا ربنا أصل يا ربنا سحر عظيم يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا في ورقة أطره يا ربنا في حديدة أطره يا ربنا منقوشا على حجر أطره يا ربنا أطره يا ربنا في سلسلة في سلسلة في سلسلة في حبال في شعر في جديدة اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره بقوتك بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل بقوتك يا ربنا أطل أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بقوتك اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا، اطهر يا ربنا، حسد حسد حسد حسد شديدا، اطهر يا ربنا اثر الحسد، اطهر يا ربنا الحسد، اللهم اطهر يا ربنا بقوتك، اطهر يا ربنا بقوتك الحسد، اطهر يا ربنا بقوتك الحسد، اطهر يا ربنا بقوتك حسد حسد حسد شديدا، حسد شديدا، حسد عظيما، حسد شديدا، كذا يهلك الجسد، كذا يهلك الجسد، اثر على العقل، اثر على الذاكره، اثر على على على الخلق، اثر على الدين، اثر على الدين، اثر على على على على افراد العائله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا اطل يا ربنا الحسد، بقوتك يا ربنا اطل اثر عينا، اطل يا ربنا اثر عينا، اطل يا ربنا اثر عينا، اطل يا ربنا اثر عينا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا ازح الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا ازح على الذبذبات، أطل على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، أطل يا ربنا ازح على الرائحة، على الرائحة، على العرق، على العرق، على العرق، على العرق، أطل يا ربنا على العرق، أطل يا رب اسمع على الاسم، على الاسم، على الاسم، أطل يا رب اسمع على الماء، أطل يا رب اسمع على الماء، أطل يا رب اسمع على الماء، أطل يا رب اسمع على الهواء، أطل يا رب اسمع على النار، أطل يا رب اسمع على النار، أطل يا رب اسمع على الماء. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. بسم الله يرقيكم الله يقيكم الله يكفيكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم الله يقيكم، بسم الله يرقيكم الله يحميكم، بسم الله أرقيكم الله يعافيكم، بسم الله يرقيكم الله يحفظكم، بسم الله بسم الله يرقيكم والله يكلؤكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الشان عظيم السبحان جليل البرهان قول الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأصحاب أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون الحارة والعيون اللامة والعيون القاطعة والعيون الحالقة والعيون الحالقة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون العيون العيون العيون, العيون الحالقة العيون العيون القاطعة العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون القاطعة العيون الحالقة العيون الحالقة العيون العيون المبكية والمبطنة والمبطنة والمبلغة والمبلغة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون العيون القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون العيون العيون العيون العيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون العيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العين عين على حسد عين على سحر عين على سحر عين على عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد على حسد حسد على سحر حسد على عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على سحر سحر على حسد سحر على عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مشترك سحر مقدر سحر مشترك سحر مقدر بين الوالدين والذرية بين الزوجة وزوجها فيها لزوجها وفي زوجها لها في الوالد للوالدة وفي الوالدة للوالد وفي الذرية لهما وفيهما للذرية أو في أحدهما للذرية أقضي يا ربنا أقضي يا ربنا من قوتك يا ربنا كل سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بقوتك يا قوي يا عزيز بقوتك يا قوي يا عزيز تنصر الأفكار تنصر الأفكار المشتركة والمقترنة مقترنا بمس ظالم مقترنا مقترنا بمس ظالم بمس عاشق بمس حاسد بمس ساحر دخل الجسد ساحر دخل الجسد ساحر ظلم الجسد بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نسألك يا ربنا بقوتك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز بقوتك يا قوي يا عزيز نسألك بقوتك يا قوي يا عزيز كن لنا عوزا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا بسم الله بسم الله يا الروح والجسد بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إيتنا يا ربنا بساحر ظالم، واحرقه يا ربنا بقدرتك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إيتنا يا ربنا بحاسد غاشم، واحرقه يا ربنا بآياتك، واحرقه يا ربنا بآياتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حرقوه حرقوه، إن الذين فتروا المؤمنين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حرقوه حرقوه أحرق يا رب من سكن الجسد كل من طغيان وبغيا وأتى بأهله وأتى بزوجه وأتى بأولاده وزعهم في أفراد العائلة وزعهم في أفراد العائلة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدورنا اشفي يا ربنا قلوبنا اشفي يا ربنا البطون والفروج اشفي يا ربنا البطون والفروج اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا الأقفية والظهور اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا عبدك وأمتك من سحر في الباطن من سحر في الراس من سحر في الدم من سحر في رحمها من سحر هنا وهناك مدفونا ومرشوشا ومثورا ومذرورا شفاني يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون